ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض، وكنا قد وصلنا إلى باب ميراث الغرقى ونحوهم. يعبر الفرضيون عن هذا الباب بباب ميراث الغرقى ونحوهم، ولكن مقصودهم بذلك من يموتون جماعيا، موتا جماعيا، فما أحكامهم؟ فهم يعبرون عن هذا من باب التعبير بالمثال، من باب التعبير بالمثال، يعني بدل ما يقول ميراث من يموت جماعيا عبروا بالمثال فقالوا ميراث الغرقى ونحوه. الغرقى يعني جمع غريق، وهم من مات بالغرق، والمراد بهم جماعة متوارثون التبس زمن موتهم فلم يعلم أيهم مات أولا، كأن يموتوا بحادث عام كالغرق، أو مثلا بالحرق أو بالهدم، أو مثلا في الوقت الحاضر حوادث تحطم الطائرات وغرق السفن وحوادث السيارات، وأيضا من يموت في قتل المعارك، وأيضا من يموت بسبب تفجيرات ونحوها، يعني الأمثلة كثيرة في هذا. المقصود بهم يعني جماعة متوارثون التبس زمن موتهم فلم يعلم أيهم مات أولا. نبدأ أولا بتحرير يعني هذه المسألة، والمسألة هي في محل خلاف بين أهل العلم ميراث الغرقى، لكن نريد أولا تحرير محل الخلاف. وتحرير محل الخلاف نعني به إخراج المسائل المتفق عليها وحصر المسائل المختلف فيها. فعندنا خمس حالات بالنسبة لهؤلاء الذين يموتون موتا جماعيا. الحالة الأولى أن يعلم موتهم جميعا في آن واحد، هذا لا توارث بينهم، في هذه الحالة لا توارث بينهم، وذلك لعدم تحقق شرط الإرث وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. موتهم جميعا في نفس اللحظة، هل يعني هذا متصور؟ يعني في الزمن السابق يصعب تصوره، لكن في الوقت الحاضر هل هذا متصور يموت في نفس اللحظة؟ نعم، في ماذا؟ نعم، الآن متصور بشكل ظاهر، تحطم الطائرات، في الانفجارات، في الموت بالغاز ونحوه، فالآن أصبح في الوقت الحاضر هذا متصورا، وإن كان في الزمن السابق ربما يعني يصعب التحقق منه. الحالة الثانية أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، يعني يعلم المتأخر من المتقدم ولو بدقيقة، ولو بأقل حتى من دقيقة، فهنا المتأخر يرث المتقدم بالإجماع. فهاتان المسألتان إذن ليستا محل خلاف، وإنما هي محل الاتفاق. الحالة الثالثة والرابعة والخامسة هي محل الخلاف، وهي أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى، أو يعلم المتأخر لا بعينه، أو وهو الغالب يجهل الأمر فلا يعلم المتأخر من المتقدم. يعني أتينا مثلا لأقارب ماتوا في حادث سيارة، وجدناهم ميتين، أب وأبناؤه مثلا، لا نعلم هل الأب مات أولا أو هذا الابن مات أولا أو ذاك مات أولا، ما ندري، جهل الأمر. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، والأقوال في هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين، على قولين مشهورين. اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. القول الأول أنهم يتوارثون، وهذا روي عن يعني بعض الصحابة، عن عمر وعن علي وابن مسعود، على أن في يعني ثبوت ذلك عنهم في إسناده مقال، في إسناده مقال قيل أنه لا يثبت عنهم هذا القول، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو من المفردات. وسبقا مر معنا هذا المصطلح المفردات، ماذا نعني به؟ نعم، يعني فرد بالحنابلة عن بقية المذاهب، معنى ذلك بقية المذاهب على القول الآخر، القول الثاني أنهم لا يتوارثون فيما بينهم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وروي عن أبي بكر الصديق وعن زيد بن ثابت وابن عباس، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. أدلة القول الأول الذين قالوا أنهم يتوارثون استدلوا بما روى الشعبي قال وقع لما وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، كتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. وهذا الأثر لو كان صحيحا لكان يعني حجة، لكنه أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وهو ضعيف، وهو ضعيف من جهة الإسناد لانقطاعه فلا يصح، ولو صح لحمل على الحالة المتفق عليها وهي أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى، لأن هذا هو الظاهر عند الموت بالطعن، على أنه روي عن عمر رضي الله عنه خلاف هذا القول. قالوا إن الأصل حياة كل منهما وموته بعد صاحبه مشكوك فيه، فلا يترك الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه. ومثل هذا التنظير من السهل الإجابة عنه، فيقابل هذا الأصل بأصل آخر، نقول هذا الأصل معارض بأصل آخر، وهو أن الأصل عدم التوارث، وسبب التوارث هو تأخر حياة أحدهم عن الآخر مشكوك فيه، فلا يعدل عن الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه، وليس أحد الأصلين بأولى من الآخر. لاحظ التعليلات والأقيسة، هذه من السهل الإجابة عنها، ويقابل التعليل بتعليل آخر. ولذلك الشأن والمعول عليه هو الأثر الأدلة من الكتاب والسنة، وكذلك أيضا الأثار عن الصحابة. أدلة القول الثاني استدلوا بأنه قد حصلت معارك وقتل فيها مسلمون بعضهم أقارب من بعض، ولم يورثهم الصحابة، فقتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل إرثهم لورثتهم الأحياء، واشتهر ذلك عند الصحابة رضي الله عنه، فكان كالاتفاق من الصحابة على ذلك. ومن هذا أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب وفي يوم واحد، ولم يدر أيهما مات قبله، فلم ترثه ولم يرثه. وأيضا قالوا إن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط ليس متحقق هنا، بل هو مشكوك فيه، ولا توريث مع الشك، ولا توريث مع الشك. وأيضا وهو حقيقة يعني ملحظ مهم، أن توريث بعضهم من بعض يلزم منه التناقض. كيف؟ مقتضى كون أحدهم وارثا أن يكون متأخرا، ومقتضى كونه مورثا أن يكون متقدما، فيكون كل واحد منهما متأخرا متقدما في الوقت نفسه، فيلزم منه التناقض. وبهذا يتبين أن القول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الغرقى ونحوهم يعني من يموتون موتا جماعيا ويلتبس زمن موتهم أنهم لا يتوارثون، لا يتوارثون. وقد اختار هذا القول جمع محققين أهل العلم، اختاره الموفق بن قدامة صاحب المغني، واختاره المجد بن تيمية وحفيده تقي الدين بن تيمية، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. هذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن هؤلاء لا يتوارثون، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قلنا أنهم لا يتوارثون يعني ينتهي الكلام عن هذه المسائل. لكن على القول بأنهم يتوارثون يرد السؤال كيف يتوارثون، يعني على قول الحنابلة نقول أنهم قول مرجوح، لكن لا بأس أن نشير ولو إشارة موجزة لهذا القول، لأن مسألة الترجيح أيضا من المسائل النسبية، وقد يرجح الإنسان رأيا وغيره يرجح غير رأيا آخر، فهي من المسائل النسبية. فلذلك نشير للقول المرجوح ونبين وجهتهم في هذا. أولا المال الذي يتوارثه الغرقى عندهم يعني عند الحنابلة القائلون بالتوارث هو التلاد، معنى التلاد يعني المال القديم دون المال الجديد، وهما يسمونه بالطريف. فيرث كل واحد منهما من الآخر من قديم ماله الذي مات وهو يملكه دون الجديد، وهو المال الذي انتقل إليه ممن مات عنه منعا للدور ولئلا يرث الإنسان نفسه، يعني يرث تركته التي مات وهي له دون ما سيرثه عند وفاته، حتى لا يرث الإنسان نفسه. وصفة العمل في مسائل الغرقى عند الحنابلة عند القائلين بالتوارث هي طريقة عمل المناسخات، هي طريقة عمل المناسخات نفسها. وذكرنا في الدرس السابق طريقة الشباك والطريقة المطولة، وذكرنا الطريقة المختصرة، وهنا نذكر أيضا طريقة مختصرة، وهي أن يعمل مسألة لأحدهم لإرث تلاد ماله وتقسم على ورثة الأحياء ومن مات معهم قسمة كاملة، ثم يعمل مسألة أخرى مستقلة لورثة من مات معه ويقسم عليه نصيبه من المسألة الأولى، ثم يعمل مسألة الميت الثاني الذي قدرنا أنه حي فنقدر أنه مات أولا ونعمل معه كما عملنا مع الميت الأول. ونوضح هذا بالمثال، هذا يتضح بالمثال. مات رجل وابنه بغرق وجهل السابق منهما، وخلف الرجل ابنين، وخلف الابن زوجة وابنا، وتركة الأب 9000 وتركة الابن 2400. هذا المثال موجود أمامكم الآن. أولا نريد قسمة المسألة على رأي الجمهور وهم القائلون بعدم توارث الغرقى عند التباس زمن موته، فمعنى ذلك أن الأب تركة الأب تقسم على ابنين فقط، على ابنين، يعني الابن الثالث هذا لا يرث من الأب. لماذا؟ لأنه تبس زمن موته من أبيه، فتقسم تركة الأب على ابنين، لكل ابن 4500 ريال، وتركة الابن تقسم أيضا على ورثته هم المذكورون في السؤال زوجة وابن، فلا يدخل أبوه في الورثة لأنه التبس زمن الموت. فالزوجة لها ثمن، يعني ثمن التركة، والابن له الباقي، ثمن التركة 2400، ثمنها 300 ريال، والباقي 2100. فعلى قول الجمهور المسألة واضحة وليس فيها إشكال، لكن على قول الحنابلة على الطريقة المختصرة فنقدر أولا موت الأب ثم نقدر موت الابن. فإذا قدرنا موت الأب فورثته من هم ورثة الأب؟ على تقدير موت الأب أولا 3 أبناء، ليس ابنان 3، لأن نقدر هنا أن الأب مات أولا فيكون ورثته الابنان المذكورة في السؤال مع الابن الذي مات معه، لأننا قدرنا هنا أن الأب مات أولا، فنقسم تركته 9000 على 3 أبناء فيكون كل ابن له 3000. وهذه 3000 نقسمها على تركة الابن، على ورثة الابن، على ورثة الابن. ومن هم ورثة الابن؟ زوجة والابن، فالزوجة لها الثمن والابن الباقي. وهنا عندما نعطي الزوجة الثمن يعني ثمن تركة الابن من أبيه، فتركة الابن من أبيه كم؟ 3000، يعني ثمن 3000، ثمن 3000 وهي 375، والباقي وهو 2625 للابن. مع قلم هنا يعني يبدو في خطأ طباعي، اكتب هو ثلث وهي ثمن الحقيقة. فإذا هذا على تقدير موت الأب أولا، على تقدير موت الأب أولا، مع أنه في الكتاب ماشي ما أدري ليش هنا. أي نعم الكتاب ماشي ما في خطأ هنا. يعني هنا ثمن 375 وهنا 7 × 8 = 2625، فبالنسبة للكتاب ليس في خطأ، هو الخطأ هنا فقط في الشاشة فقط. طيب ثم بعد ذلك نقول على تقدير موت الأب أولا، يعني كان الأب هو الذي مات أولا، فعلى تقدير موت الأب على تقدير، يعني احنا قلنا على تقدير موت الأب أولا، ننتقل إلى على تقدير موت الابن أولا، على تقدير موت الابن أولا، يعني كأن الابن هو الذي مات أولا. فورثته في السؤال مقدرين زوجة وابن، ونضيف لهم الأب. لماذا؟ لأن الآن قدرنا أن الابن مات أولا، فتكون المسألة الزوجة الثمن والابن الباقي والأب له السدس، والأب له السدس فالكتاب أيضا يعني السدس، لكن هنا يعني ما أدري لماذا سقطت هنا. فالأب له السدس دائما، الابن مع الأب إذا وجد ابن وأب لاحظ الابن أقوى الورثة، الابن أقوى وارث والابن، فإذا وجد ابن يحجب الحواشي، ما في إرث لا الإخوان ولا أعمام، الأب ما يأخذ إلا فرضه فقط وهو السدس، يعني على قوة الأب لأنه ما يأخذ إلا فرضه، وهذا يدل على قوة الابن. فإذا الأب يأخذ السدس والزوجة الثمن والابن الباقي في المسألة من 24، فنعطي الزوجة ثمن التركة وهي 2400، ثمن 300، والأب سدس التركة وهو 400، والباقي للابن وهو 1700. طيب تركة الأب في هذه المسألة 400، 400 هذه نقسمها على ورثته وهم ابنان، ابن وابن، فنقسم 2400 على، نقسم 400 وهي ميراثه من المسألة السابقة على اثنين، لكل ابن 200 ريال. فهذه يعني الطريقة المختصرة، وإلا لو شرحناها طريقة المناسخات لطالت. فأعيدها مرة أخرى، إذا مذهب الحنابلة على الطريقة المختصرة أن نقدر أن أحد الميتين مات أولا، ونجعل الذي مات معه كأنه وارثا له، وارثا له، ثم ما يأخذه هذا الوارث معه، هذا الذي مات معه نعطيه ورثته، ثم نقدر الثاني الذي مات معه والذي مات أولا، ونجعل الذي مات معه وارثا منه، ونأخذ تركته ونعطيها ورثته. يعني بهذه الطريقة تكون المسألة سهلة. وهناك مثال أمثلة أخرى في الكتاب موجودة أمامكم، وهذا بناء على القول المرجوح، وإلا على القول الراجح لا نحتاج إلى هذا كله. طيب ننتقل بعد ذلك إلى التوريث بالتقدير والاحتياط. وهذا على التوريث بالتقدير والاحتياط يعني يكون في نوع من الاحتياط في القسمة، وهذا إنما يكون في الخنثى وفي المفقود وفي الحبل، فهؤلاء يحتاط لهم. ونبدأ بالخنثى، وأما المفقود والحمل فإن شاء الله نشرح هذه الأبواب في درس القادم. أولا، هل أحد منكم رأى خنثى في حياته؟ هل في أحد رأى خنثى في حياته؟ الآن ما في أحد رفع يده. إذن نعم أبو عاصم، نعم، كيف كتب الطب؟ لا، على الطبيعة ما في أحد الآن رأى خنثى، يعني الآن خنثى أصبح في وقت الحاضر أندر من النادر. الخنثى إذن المقصود به من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له ثقب لا يشبه واحدا منهما، هذا عند الفرضيين وعند الفقهاء السابقين، وسنبين تعريفه عند الأطباء. لكن قبل ذلك نشير تقسيم الفقهاء للخنثى. خنثى غير مشكل، وهو من ظهرت فيه علامات تميز ذكريته فيعتبر حينئذ ذكرا، وعلامات تميز أنوثته يعتبر أنثى. والخنثى المشكل هو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكريته من أنوثته. ويقسمون الخنثى المشكل إلى خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله وهو الصغير الذي لم يبلغ، وخنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله وهو من مات صغيرا أو بلغ سن البلوغ ولم يتضح أمره. لماذا قيدوا هذا بالبلوغ؟ لأنه عند البلوغ يعني إذا كان أنثى ستظهر بعض العلامات، كمثلا تفلك الثديين مثلا، أو إذا كان ذكرا ربما تنبت لحيته أو شاربه ونحو ذلك. فيقول إذا كان صغيرا يرجى اتضاح حاله، إذا كان، أما إذا بلغ ولم يتضح أمره أو مات صغيرا فيعتبرون هذا هو الخنثى المشكل. أما الخنثى المشكل عند الأطباء في الوقت الحاضر فيقولون إن التعريف الذي ذكره السابقون غير دقيق بالنسبة للطب الحديث، ويعتبرون الخنثى المشكل هو الإنسان الذي يجمع بين الخصية والمبيض، الذي يجمع بين الخصية والمبيض، وهذه حالة نادرة جدا، ولا ينظر الأطباء الأعضاء التناسلية الظاهرية. لماذا؟ لأنه أحيانا يعني يكون هناك تضخم في آلة الأنثى فيعتقدون أنها يعني أنها آلة ذكر وأنها قد ضمرت، وأحيانا قد تكون الخصية مضمورة غير ظاهرة، ويكون لهذا الذكر ما يشبه الثقب فيظنون أنه أنثى. ومع تقدم الطب في الوقت الحاضر تقدما كبيرا ومع وجود الأشعة بمختلف أنواعها، الأشعة التي تظهر الأشياء الدقيقة، تظهر الخلايا، تظهر الأشياء التي لا ترى بالعين مجردة، أصبح من السهل جدا معرفة حالة هذا الإنسان هو ذكر أم أنثى عن طريق الكشف عليه ويتضح هل له خصية أو مبيض. فإن كان له خصية فهو ذكر، وإن كان له مبيض فهو أنثى. وبهذا يعني تكون يكون الخنثى المشكل أندر من النادر في الوقت الحاضر. ولذلك لما طرحت هذا السؤال عليكم لم أجد أحد رفع يده وقال لي رأيت خنثى مشكل، فأصبح الآن لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. لكن مع ذلك يقولون محتمل يوجد، محتمل أن يوجد من تجتمع في خصية ومبيض، لكنه أندر من النادر. ولذلك في الزمن السابق كم من إنسان ذكر اعتبره الناس أنثى وهو في الحقيقة ذكر، وكم من أنثى اعتبرها الناس ذكرا وهي ليست كذلك. لكن الناس في الزمن السابق كانوا معذورين، إنما يعتمدون على ما ظهر فقط، يعني ليس عندهم أشعة وأجهزة يعرف بها حالة هذا الإنسان. أما في الوقت الحاضر فيعني لا يكاد يوجد الخنثى المشكل، لا يكاد يوجد. وإذا كانت مثل خصيته قد ضمرت يجرى له عملية وتظهر الخصية ويصبح ذكرا، وإذا كانت أنثى أيضا يعمل لها عملية وتعدل هذه العيوب التي في آلتها، فأصبحت يعني مسألة في الوقت الحاضر. لكن لا نستطيع أيضا نقطع بعدم وجوده، لأنه محتمل أن يوجد، الله على كل شيء قدير. ويوجد كما ترون يعني من أصحاب الإعاقات والعاهات، يوجد يعني في البشر أصناف كثيرة في هذا، والله تعالى الحكمة. فقد يوجد من يجتمع فيه ذكر، من يجتمع فيه خصية ومبيض. ألسنا رأينا من وجد فيه أكثر من كليتين؟ وجد، وجد من فيه ثلاث كلى مثلا. ويعني فمثل هذه الحالات النادرة لا نلغيها، لا نقول غير موجودة، نقول قد توجد لكن في حالات نادرة جدا. ولذلك لا بد أن على الأقل يعني يكون عند طالب العلم معرفة بكلام أهل العلم في هذا الباب ولو على سبيل الاختصار. الجهات التي يولد فيها الخنثى المشكل لا يكون في أربع جهات: البنوة والأخوة والعمومة والولاء. لا يمكن أن يكون الخنثى المشكل أبا ولا جدا، لأنه لو كان كذلك لكان ذكرا، ولا أما ولا جدة لأنه لو كانت كذلك لكانت أنثى، ولا زوجا ولا زوجة كما هو ظاهر. العلامات التي يطرح بها أمر الخنثى عند الفقهاء السابقين كان من أبرز ذلك البول. وأما في الوقت الحاضر فلا حاجة لهذه العلامات التي ذكرها الفقهاء السابقون، ويعتبرون يعني ذلك، يعرفون ذلك عن طريق الأشعة التي يتضح بها بسهولة معرفة حالة ذلك الخنثى هل هو ذكر أو أنثى. لو افترضنا وجود خنثى مشكل فكيف نتعامل معه؟ نقول الحكم في توريث الخنثى المشكل ومن معه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يرجى اتضاح حاله كأن يكون صغيرا لم يبلغ، فالأولى تأخير القسمة، فإن لم يقبل الورثة فتقسم التركة ويعامل الخنثى ومن معه بالأضر، لأن يعطى كل واحد منهم اليقين ويوقف الباقي إلى حين اتضاح أمره. الغالب على الورثة، هل الغالب عليهم أنهم يرضون بتأخير القسمة أو لا يرضون؟ لا يرضون، الإنسان جبل على حب المال، فالغالب أنهم لا يرضون، لا في هذه المسألة ولا في مسائل الحمل ولا في المفقود. الغالب على الإنسان يستعجل في الحصول على حقه من التركة. صفة العمل في هذه الحال يجعل مسألتان: مسألة يفترض فيها الخنثى ذكرا والثانية أنثى، وينظر المسألتين بالنسب الأربع وحاصل النظر هو الجامعة. تقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمية، وتضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء سهمية، ثم تطبق القاعدة وهي: من ورث متساوي أخذ نصيبه كاملا، من ورث متفاضل يعطي الأقل، من ورث في حال دون حال لم يعط شيئا، ويوقف الباقي إلى حين اتضاح أمره أو الحكم بأنه لا يوجد اتضاح حاله. نوضح هذا الكلام بالمثال: هالك عن ابنين وولد خنثى مشكل صغير، صغير يعني يرجى اتضاح حاله، ترك 30,000. فنجعل مسألة الذكورية ومسألة الأنوثة. فإذا اعتبرنا هذا الابن هذا الولد الخنثى ذكرا تكون المسألة مكونة من كم ابن؟ من ثلاثة أبناء، ابن ابن ابن، المسألة من ثلاثة. طيب إذا اعتبرناه أنثى ابن وابن وبنت تكون من كم؟ من خمسة، لكل ابن اثنين اثنين واحد خمسة. طيب ننظر بين مسألتين من نسب الأربع ثلاثة وخمسة، ما النسبة بينهما؟ مباينة. القاعدة في المباينة هي الضرب، ضرب ثلاثة في خمسة الناتج 15. طيب نقسم 15 على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، 15 تقسيم 3 5، 15 تقسيم 5 3، ثم نضرب النتيجة، هذا يسمى جزء السهم، في كل سهم ونطبق القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، الورثة متساوي لأخذ نصيبه كاملا، متفاضل يعطي الأقل، في حال دون حال لم يعطى شيئا. طيب الابن الأول 5 في 1 5 و3 في 2 6، إذا الورثة متفاضلة فنعطيه الأقل وهو 5. طيب الابن الثاني 5 في 1 5 و3 في 2 6 يعني كأخيه، فإذا الورثة متفاضلة فنعطيه الأقل وهو 5، نعطيه الأقل وهو 5. هذا الخنثى 5 في 1 5 و3 في 1 3، نعطيه الأقل وهو 3. طيب الآن 5 و5 10 3 13 بقي كم؟ 15، بقي 2، 2 هذه موقوفة، نوقفها إلى حين اتضاح حاله ونطبق التركة على المسألة، يعني 5 على الجامع 15 في 30,000، الابن الأول 10,000 والابن الثاني 10,000 وهذا الخنثى 6,000 و4,000 هذه موقوفة إلى اتضاح حاله. إذن هذا القسم، أعيد مرة أخرى، نجعل المسألتين مسألة ذكورية وأنوثة، نقسم المسألتين قسمة كاملة، ننظر بين أصلي المسألتين من السهم الأربع حاصل نظره هو الجامع، نقسم الجامع على كل مسألة، نتيجة هذه نسمي جزء السهم، جزء السهم هذا نضربه في سهم في سهام كل وارث ونطبق القاعدة، وارثة متساوي أخذ نصيبه كاملا، متفاضل يعطي الأقل، في حال دون حال لم يعطى شيئا. أما الحالة الثانية وهي حالة، هناك أمثلة أخرى موجودة في الكتاب، الحالة الثانية إذا كان الخنثى المشكل لا يرجى اتضاح حاله، وهذه هي الحالة يعني التي قد تكون أندر من الداد. الحالة الأولى تقريبا في الوقت الحاضر يعني غير موجودة، لأنه إذا كان يرجى اتضاح حاله يكشف عليه بالأشعة ويعرف، فتؤول الحالة الثانية الخنثى المشكل إذا كان لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرا أو بلغ ثم مات ولم تنكشف حالته، فيعطى الخنثى ومن معه نصف، لاحظ كلمة نصف، نصف ميراثه في حالتي الخنثى إن ورث فيه متفاضلا، وإن ورث بإحدى الحالتين أعطي نصف ما ورثه في تلك الحالة، وإن وتساوى ميراثه فيعطى نصيبه كاملا، ونوضح هذا بالمثال. طبعا صفة العمل يجعل المسألتان مسألة ذكورة وأنوثة، وثم ينظر بينهما بالنسب الأربع، وحاصل النظر هذا هو جديد، حاصل نظر يضرب في اثنين، لماذا في اثنين؟ حالتي الخنثى ويكون هو الجامع، ثم تقسم كل جامع على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها، وتضرب سهام كل وارث في كل مسألة من كل مسألة في جزء سهمها، ويجمع نصيبه من المسألتين ثم يقسم على اثنين فيخرج نصيبه من الجامع. نوضح هذا الكلام بالمثال، هذا المثال موجود أمامكم، هالكة عن زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله. نجعل مسألتين، مسألة ذكورية ومسألة الأنوثة، زوج وأخت شقيقة وولد أب، ولد الأب ماذا يكون؟ ماذا يعني توقع أن يكون؟ نعم، أخ لأب أو أخت لأب. عندنا الآن زوج، إذا نجعل المسألة الأولى مسألة الذكورية، مسألة الذكورية زوج، كم يأخذ الزوج؟ نعطي الزوج فرضه هو هو النصف، والأخت الشقيقة كذلك النصف. طيب هذا المثال فيه يعني نقص، حتى في الكتاب أيضا، حتى في الكتاب ونحن يعني سنذكر مثالا واحدا لندرس هذه المسائل، فنأخذ المثال الثاني أوضح منه، أوضح منه حتى يعني تكون مسألة أظهر وأوضح. مثال الثاني: هالك عن ابن وولد خنثى مشكل لا يرجى اتضاحه حاله، فنجعل مسألة الذكورية هو مسألة الأنوثة. فمسألة الذكورية يكون عندنا كم ابن؟ ابنان، ابن وابن، مسألة من اثنين. ومسألة الأنوثة يكون ابن وبنت، فالابن عن اثنين والبنت عن واحد، فالمسألة من كم؟ من ثلاثة. فأصبحت المسألة اثنين وثلاثة، اثنين نضربها في ثلاثة كم؟ ستة. لكن ستة أيضا نضربها في اثنين، نضربها في اثنين 12، نقسم 12 على كل مسألة، 12 تقسيم 2 6 و12 تقسيم 3 4. بعد ذلك نضرب نتيجة 6 في 1 6 و3 في 4 نعم 6 في 1 6 و4 في 2 8، يعني 6 زائد 8 14 تقسيم 2 7، نقسمها في الأخير على 2. أيضا في المثال الثاني هنا فبالنسبة للخنثى 6 في 1 6 و4 في 1 أربعة، نقول ستة زائد أربعة عشرة تقسيم اثنين خمسة. فإذا هذه طريقتها، نجعل مسألتين، نعيد مرة أخرى مسألة الذكورية ومسألة الأنوثة، فنقسمها، نقسم على افتراض أنه ذكر وعلى افتراض أنه أنثى، فافتراض أنه ذكر تكون مسألة من اثنين وعلى افتراض أنه أنثى تكون من ثلاثة، ننظر بين اثنين وثلاثة بالنسبة الأربع فتكون 2 في 3 6 بينهما مباينة، 6 نضربها في 2 12، 12 تقسيم 2 6، 12 تقسيم 3 4. فنضرب هنا 6 في 1 6 نكتبها هنا، 4 في 2 8، 6 زائد 8 14 تقسيم 2 7. وكذلك إذا نفعل مع الخنثى 6 في 1 6 و4 في 1 4 نتيجة 10 تقسيم 2 5. هذا حاصل كلام الفرضيين في هذه المسائل. وكما ذكرت هذه المسائل هي يعني أندر من النادر، هذه المسائل أندر من النادر، ولذلك يعني يكفي طالب العلم أن يتصورها ويفهمها، يعني حتى لو وقعت يكون مستحضرا لحكمها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب نجيب ما تيسر من الأسئلة، نبدأ أول بالأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تأليف القلب في الزكاة محصور في التأليف في الدين، أم يشمل جميع أنواع التأليف حتى في أمور الدنيا، وما الضابط في تأليف القلب؟ التأليف محصور في الدين فقط، أما في الدنيا فلا يدخل في هذا. مؤلف قلوبه ممن يرجى إسلامه أو تقوية إسلامه، لاحظ، أو كف شره عن الإسلام والمسلمين، ولا بد أن يكون أيضا هذا يعرف بالقرائن، فالمقصود به الدين. أما الدنيا فلا علاقة لها بمسألة الزكاة. إذا أراد الإنسان يعطي هذا الإنسان من ماله لا بأس، يعني مثلا عامل عنده يريد يتألفه لكي يتقن العمل يعطيه من ماله، لكن لا يعطيه من الزكاة، لا يعطيه من الزكاة، فلا علاقة لأمور الدنيا بالزكاة، إنما هذا خاص بأمور الدين فقط. أحسن الله لك. ماذا سأل يقول: ذكرتم أنه يجوز إعطاء صدقة للكفار، أليس المسلمون أولى بهذا المال؟ وهل يجب اشتراط عدم وجود محتاج من المسلمين؟ لا شك أن المسلمين أولى، لكن يرد هذا السؤال يرد خاصة المسلمون المقيمون في تلك البلدان، هل يجوز إعطاءه أم لا؟ فلا بد أن نجيب عنه، ولا لا شك أن المسلمين أولى، لكن هل نقول أن إعطاء غير المسلمين حرام أو نقول أنه يجوز خاصة إذا وجدت المصلحة؟ هذا هو يعني محل البحث في المسألة. أما يعني مسألة أن الأولى إعطاء المسلمين لا شك في هذا، هذا أمر متفق عليه. نعم. أحسن الله إليك. ماذا سائل يقول: إخراج زكاة الفطر من الدقيق هل يجزئ، وكم القدر المجزئ بالكيلو جرامات؟ نعم، دقيق البر، إذا كان مقصود دقيق البر فيجزئ ذلك، يجزئ ذلك. وكما يعني هو معلوم مقدار زكاة الفطر صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع يعتبر كيلا، وعند تحويله للوزن لا بد من الاحتياط، فصاع مثلا الأرز غير صاع التمر غير صاع البر، تختلف الأصل. والأقرب في تقدير الصاع أنه كيلوين وأربعين جرام تقريبا، كيلوين وأربعين جرام. وقد عقدت الجمعية الفقهية لقاء عن تقدير الصاع بالموازين المعاصرة، وهو موجود على موقع الجمعية اللقاء، وكان في يعني ندوة، كان في ندوة علمية، وانتهى المشاركون في الندوة إلى أن الصاع يزن ما بين كيلوين وخمسة وثلاثين جرام إلى كيلوين وربع، يعني في هذا القدر، وعندي أن في حدود كيلوين وأربعين جرام. أما القول بأن ثلاثة كيلو فبعيد، ثلاثة كيلو كثيرة كثيرة، ولاحظ الفرق الكبير بين كيلوين وأربعين جرام وبين ثلاثة كيلو، يعني الفرق تسعمائة وستين جرام. فهي تدور في هذا ما بين كيلوين وأربع جرام، لو قلنا كيلوين وربع فالأمر يعني يسير، لكن مع الاحتياط حسب ما يوضع في ذلك الصاع كما ذكرنا، صاع الأرز غير صاع البر غير صاع التمر. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان هناك دولة غير مسلمة ولا يوجد بها من يرى الهلال، هل يجوز للمسلمين بها اتباع الدول المسلمة القريبة منهم في الصوم؟ أولا، إذا أمكن اجتماع المسلمين على رأي هذا هو المطلوب. إذا كان هناك مراكز إسلامية تقود المسلمين وتتفق على رأي من الآراء فينبغي الاجتماع، لأن اجتماع المسلمين في البلد الواحد مقصود في الصوم وفي الإفطار، مقصود شرعا. لكن إذا كان المسلمون متفرقين كما هو الغالب، غالب في تلك البلاد غير الإسلامية أن المسلمين متفرقون، فهنا يتبع المسلم من يراه الأقرب الحق والأوثق من الدول الإسلامية. نعم. نعم يتبع من يرى أنه الأقرب الحق الأوثق. نعم، وهناك يا أخوان يعني هم أخذ الناس فكرة أن بعض الدول أنها لا تعترف برؤية الهلال، هذا غير صحيح. يعني بلاد المغرب من أفضل الدول اهتماما وعناية بالهلال، يعتنون بالهلال عناية كبيرة، والعجيب أنه ليس فقط رمضان، في جميع شهور السنة، جميع شهور السنة، وينشرون النتيجة على موقع وزارة عندهم، ويعني لجان كثيرة، ويهتمون مهتمين بمواقيت الصلاة وبرؤية الأهلة اهتماما كبيرا. فلا زال الاهتمام في بلاد المغرب العربي بالأهلة لا زال قائما إلى اليوم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم دفع زكاة للمؤلفة قلوبهم من غير النقدين مثل الهدايا وغيره؟ مثل الهدايا وغيرها. أما من الزكاة فسبق يعني الكلام عن هذا، لكن من غير الزكاة الأمر واسع، احنا أجزنا قلنا ما دام الكافر ليس محاربا فالأمر واسع في هذا، الأمر واسع. الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه. مفهوم الآية أن النهي فقط عن الذين المحاربين، عن المحاربين الذين قاتلوا في الدين وخرجونا من ديارنا أو أخرجونا من ديارنا. فيعني الكفار المسالمين الإحسان إليهم والبر بهم بين الله تعالى أن هذا من الأمور الجائزة، أنه لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لا يوجد إلا بخاخ واحد للربو الذي يكون من غاز وهو الفلترين، أما البخاخات الثانية فيوجد بداخلها شيء أشبه ما يكون بالطحين وفيها ستين بخة، فما حكمها؟ وفيها ما يشبه بالطحين وفيها ستين بخة. إيه نعم، ما دام هو العبرة ب يعني طريقة عمل هذه البخاخات، إذا كان عن طريق الرذاذ فيظهر أن حكمها واحد، إذا كان عن طريق الرذاذ فقط الذي يضعه الإنسان في فمه فحكمها واحد، لكن يعني ما كان منها له جرم، يعني مثل ما ذكرنا من الأقراص العلاجية التي توضع في الفم تختلط بالريق، هذه التي تفسد الصوم. أما ما كان يعتمد على البخ وعلى الرذاذ حتى من غير الفتالين يظهر أنها لا تفسد الصوم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة لبطاقات الائتمان المسمى بالماستر كارد، ما حكمها إذا كان السداد في ثلاثة أشهر الأولى بعد سحب المبلغ، يكون كما هو بدون فوائد؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. هذه البطاقات على قسمين: قسم لا تحسب عليه فوائد بعد مضي فترة السماح المجانية، وهذا هو المعمول به في بعض المصارف الإسلامية، معمول به مثلا في الراجحي والبلاد والإنماء، ما يحسبون فوائد ربوية بعد انتهاء فترة السماح المجانية، هذه لا بأس بها. القسم الثاني تحتسب فوائد ربوية بعد مضي فترة السماح المجانية، هذه لا تجوز، لا تجوز حتى ولو كان الإنسان عازم على السداد. وأذكر أن رجلا اتصل بي وسأل، قال إنه أخذ بطاقة من أحد البنوك، يقول كنت رتبت أموري على أنني أسدد خلال فترة السماح المجانية، فعرض لي عارض فلم أستطع أن أسدد، فهم الآن سيلزمونني بالربا. قلت أنت الذي وقعت نفسك الحرج، لماذا أصلا تأخذ يعني هذا النوع من البطاقات، خاصة أن البديل موجود، ما دام أن البديل موجود ويعطونك البطاقة بدون هذا الشرط وبدون هذه الفوائد الربوية، فلماذا تلجأ لهذه البطاقات المربوطة بهذا الشرط المتضمن للربا؟ نعم نعم. المصاريف بالنسبة للمصاريف الإدارية هذه لا بأس بها، لا نستطيع أن نقول البنوك خدموا الناس مجانا، لا يمكن، لا بد يعني مصاريف الخدمة ومصاريف الإدارية التي تتكبدها البنك، ولو حتى وقت الموظف يحسب وقت الموظف والمبنى ويعني قيمة هذه البطاقة، هذه لها طريقة في الحساب. التكلفة الفعلية والمصاريف الإدارية هذه لا نستطيع أن نلزم البنوك بأن تخدم الناس مجانا، خدمة الناس مجانا هذه تكون في الجمعيات الخيرية، أما هذه بنوك تريد أن تربح، ومن أراد أن يخدم فليدفع، كما يقولون في المثل لا يخدم بخيل، من أراد أن يخدم فليدفع، فما كان مقابل خدمة أو مصاريف إدارية هذه لا بأس بها. لكن كلام في العمولة الزائدة على المصاريف الإدارية وعلى يعني الخدمة الفعلية الحقيقية. نعم نعم بعض البنوك تتحايل تسميها مصاريف وهي في الحقيقة فوائد، العبرة بالواقع بالحقيقة وليس بدعوة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو أفضل كتب الفرائض، وهل يوجد بحوث تتكلم عن الاجتهاد وضوابطه؟ وهل يوجد كتب تتكلم عن الاجتهاد وضوابطه؟ بالنسبة للفرائض عندنا فقه الفرائض وحساب الفرائض، وفقه الفرائض في كتب كثيرة، الرحبية وشروحها يعني كتب جيدة لها شرح، مثلا شرح المرديني وشرح من الشروح المعاصر شرح عبد الرحمن بن قاسم، شرح جيد على الرحبية. وأيضا من الكتب الجيدة كتاب الشيخ صالح فوزان وهو رسالة الماجستير تحقيقات المرضية المباحث الفرضية، يعني ميزتها أنها رسالة علمية تحت إشراف علمي ونوقشت وفيها تغطي تقريبا هذا الجانب. كذلك أيضا كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز فوائد الجلية، فوائد الجلية، وكذلك أيضا كتاب الشيخ محمد بن عثيمين يتميز بكثرة الأمثلة ودقة التصوير وتسهيل الفرائض، تعرفون أسلوب الشيخ وطريقته، هذه يعني أبرز الكتب في فقه الفرائض. حساب الفرائض هذه الكتب التي ذكرتها تذكر حساب الفرائض، لكن تذكره بالكتب بالطرق المطولة، يعني ولا أعرف كتابا يذكر طرق مختصرة، ولذلك يعني رأيت الحاجة قائمة إلى إخراج هذا الكتاب وجعلته في تسهيل حساب الفرائض، لأني لا أريد أن أذكر شيئا مكررا، أريد أن أتي بشيء جديد. ومع ذلك اقترح علي بعض الإخوة توسيعه أن يكون شاملا للفقه والحساب حتى يغني عن غيره، لعلي إن شاء الله تأمل في هذا المقترح. وهذا الكتاب يعني كما ترون الأرقام فيه كثيرة، ولذلك يوجد فيه يمكن 4 أو 5 أخطاء طباعية تنبهنا على بعضها في بعض الدروس، وسوف نستدركها إن شاء الله في الطبعة القادمة، يعني أخطاء طباعية كانت مطبعة بسبب كثرة الأرقام، مع أنه قد روجع، لكن سبحان الله يبقى عمل البشر يبقى يعني يعتريه ما يعتريه من القصور. فهذا بالنسبة للحساب. أيضا كتاب عبد الكريم اللحم لكن على طرق مطولة، هو جيد أيضا في حساب الفرائض. وأما بالنسبة للكتب التي تعنى بالاجتهاد، كتب الأصوليين عموما تتكلم عن الاجتهاد وأحكامه وشروطه وتقليد وما يتعلق، هذا يعني مطروق كثيرا في كتب الأصولية. طيب هنا مقترح سعيا في توسيع الفائدة وعمومها، لو افتتح مصلى للنساء لحضور الدرس، إذا وجد يعني عدد من الأخوات فلا مانع، لكن مهم أن يوجد عدد، يعني لا يريد أن تحضر واحدة أو اثنتان، لكن إذا وجد عدد يعني من خمس فأكثر فلا مانع. فيعني إذا وجد عدد من الأخوات يمكن يعني ينبهنا على هذا، ونهيئ مصلى النساء على أن الدرس ينقل عبر النت أيضا، لكن ربما لا يكون واضحا بنفس وضوحه لمن كان حاضرا. وأيضا بعض الأخوات يرغبن في أيضا الأجر، أجر حضور الدرس، الأجر عظيم، وهناك ملائكة السيارة تلتمس مجالس الذكر، والله تعالى يقول اشهدكم أني قد غفرت لهم، الحديث في الصحيحين. بعض يعني الأخوة والأخوات ربما يرغبون حضور الدرس لأجل حصول هذا الأجر، حتى إن ملائكة تقول يا رب حضر فيهم فلان وليس منهم، لكنه مر لحاجة فجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا يدل على الفضل العظيم مثل هذه الحلق وهذه الدروس. فعلى كل حال إذا وجد عدد من الأخوات فنرتب إن شاء الله تعالى تهيئات مصلى النساء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هي طريقة المسح على الجوربين، هل باليد اليمنى على رجل اليسرى أم بالعكس، جزاكم الله خيرا؟ الأقرب في هذا أن تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، تمسح الرجل اليمنى أولا باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى، هذا هو أقرب ما قيل. والأمر في هذا واسع، يعني إذا مسحها بأي طريقة أجزى، لو مسحها مثلا بيده الثنتين لا بأس، لن يصدق عليه المسح، فالأمر في هذا واسع. لكن يعني هو المسح يقوم مقام الغسل، كما أنك تغسل الرجل اليمنى أولا ثم رجل اليسرى ثانيا، فكذلك أيضا المسح. وبعض العلماء يقول تمسح الرجل اليمنى واليسرى في الوقت نفسه، لكن هذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل ظاهر. والأقرب أن المسح أنه بدل عن غسل الرجل، فتمسح الرجل اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى ثانيا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم شراء البيوت بالتقسيط السنوي للفقراء من أموال الزكاة؟ هذه تكلمنا عنها، يمكن الأخ السائل ما حضر معنا الدرس الماضي، تكلمنا عنها بالتفصيل، ويعني ذكرنا أقوال أهل العلم في المسألة، وخلصنا لترجيح قول الجمهور، وأنه لا يجوز أن تشترى أو تبنى بيوت للفقراء من أموال الزكاة، وذلك لأن الفقير لما يعطى ما يكفيه لمدة سنة، وعلى هذا فيستأجر له، إذا كان يحتاج السكر يستأجر له، فإن احتاج يستأجر السنة بعدها وهكذا. نعم. ولعل الأخ يرجع للدرس، الدرس ينزل على الموقع يعني بعد ساعات، ينزل على الموقع يرجع للدرس، وسيجد إن شاء الله تعالى الكلام مفصلا عن هذه المسألة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز إخراج الخضار والفاكهة في زكاة الفطر؟ لا ينزل، لابد في المخرج أن يكون قوتا، قوت يعني يدخر ويبقى ويقتاته الناس ويكون طعاما، مثل الخضار والفواكه هذه لا يجوز إخراجها في زكاة الفطر. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول هل يجوز أن تعاد يد السارق بعد إجراء الحكم الشرعي عليها؟ هل يجوز إعادة يد السارق بعد إجراء الحكم الشرعي عليها بالقطع؟ نعم، لا يجوز إعادة يد السارق، هذه إن شاء الله من ضمن المسألة التي سنتكلم عنها، لكن مدام الأخ سأل عنها لا يجوز، لأن قطع يد السارق أمر مقصود، فلا يجوز إعادتها بعملية جراحية، على أن أصلا إذا قطعت اليد ولم تعد مباشرة فإن من الناحية الطبية لا يمكن أصلا إعادتها. أما بالنسبة لتبنيج اليد عند القطع السرقة فهذا لا بأس به، صدر به قرار من مجلس هيئة كبار العلماء، لأن الإيلام، إيلام السارق ليس مقصودا، وإنما المقصود القطع، الله تعالى يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، المقصود هو القطع وليس المقصود هو الإيلام. المهم أن هذا الإنسان تقطع يده، إذا قطعت يده ورآه الناس حصل الردع والزجر، هذا هو المقصود، مقصود الشارع. أود يا أخوان عند بحث المسائل أن نفهم مقاصد الشريعة، مقصود الشارع من قطع يد السارق هو أن تبقى يده مقطوعة، ولهذا منعنا مسألة إعادة اليد المقطوعة باعتبارنا هذا مقصود الشارع. وأجزنا مسألة تبديد يد السارق باعتبار أن هذا ليس مقصودا في القطع، وهذا هو الذي عليه العمل. نعم. إيه هي ممكن براصد يعني؟ إيه نعم، رؤية عن طريق الأقمار الصناعية للهلال. إيه نعم، يعني رؤية الأهلة عن طريق الأقمار الصناعية. هم أصلا يقولون القمر الصناعي يصور القمر جرم القمر كاملا، المضيء غير المضيء، فمعنى ذلك يعني سيكون القمر أمامك 24 ساعة. ما يك يعني هذا الإشكال في هذا، لأنه سيصور لك الجرم نفسه، جرم القمر، فهو موجود أمامك 24 ساعة، كيف تحكم أصلا أنه هل ولا ما هل؟ هذا الإشكال في هذه. نعم تفضل. لا، في حوادث السيارات فقط. أي نعم. نعم. لا، هنا لا نتكلم عن ابن وأب، نتكلم على قارب عموما، يعني التبس زمن الموت، من الذي نورثه من الآخر؟ هل نورث الأب من الابن أو الابن من الأب؟ ما ندري أيهما مات أولا. لا، في المسألة الأولى، في المسألة الأولى يعني ما ليس العلاقة بالمسألة الثانية. المسألة الأولى يعني مات في حادث سيارة، مات الأب، وأما الابن فموجود لم يمت، فيعني هل نطبق عليه ما ذكر فوقها من أن القاتل خطأ أنه يحرم القاتل سد للذريعة؟ يعني قلنا هنا الذريعة هنا بعيدة جدا، لأن أيضا الحادث كما أنه مات بسبب هذا الأب فمات الابن أيضا. أما هذه مسألة ثانية، هذه مسألة التباس، هناك ما في التباس أصلا، هذه مسألة التباس يعني أيهم مات أولا، فهذه لا تختص بالابن والأب، جميع الورثة، جميع الورثة. أما تلك المسألة فهي خاصة بالابن والأب وليس فيها التباس أيضا. نعم. يمكن ترى يا اخوان الطرق التي ذكرناها توجد طرق أيضا بديلة، يعني ممكن الإنسان يذكر طرقا أخرى، يعني المجال هنا ترى جديد، تسهيل بالنسبة للمسائل وحساب الفرائض لم يطرق من قبل، فهو مجال رحب الحقيقة لمن أراد يبدع ومن أراد يأتي بمسائل جديدة وطرق جديدة، لكن المهم أن لا يتعجل ويختبر، يختبر المسائل مرة مرتين وثلاث ويستشير. يعني هذا الكتاب له عدة سنوات كما يرى الإخوان، ويمكن أكثر من 10 سنوات، ونستشير وأعرضه على غيري أيضا وحكم مرتين، لأن الإنسان لا يتعجل في إظهار شيء جديد لم يسبق إليه إلا بعد التثبت وبعد التروي وبعد التأكد من صحة الطريقة. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.